يا صاح هم القلب تلورك بالفي يا صاح هم القلب تلورك بالفي ومن يوم صرت افتهم قط ما خنت من يوم صرت افتهم قد ما خنت بالفي وحياتي ليل حسبها خالجك بالفي وحياتي ليل حسبها خالجك بالفي شهر تراني شهر تراني بودادك يا حبيب أشراق يلي غرامك نصاب ليل الغرام أشراق لما انجنيت بالشمس وياك جنت أشراق لما انجنيت بالشمس وياك جنت أشراق ليه من كسر فيلك تبخل علي بالفاق هم طلع جنة هم نسونا شلون ننساهم ما بعد نلقاهم ما بعد نلقاهم يا حيف من بعد الوفا جازانا بجفاهم بعد الجرى والله اشعلها